لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وكم

لك الحمد. كل عسر يسرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من نبيك الشفاعة، وأن تجعل التقوى لنا أرباح بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة، واحشرنا مع أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. البيت.